وعلل قلبي بالغراب. وعلل قلبي بالغراب. واكتم الله واعلل قلبي بالغراب اشتغل. ايه ده؟ ايه ده؟ انت ها؟ لا لا لا ده بيبقى حلو قوي. ايه ده؟ هم دول كانوا هم دول كانوا يا الله يا الله يا الله يا الله يا وعلل قلبي وعلل قلبي بالغراب بالغراب بالغراب بالغراب بالغراب يا جدعان مش كده. ايه بطلوا الصوت ده

فلو Whoa. فلو فاض فلو فاض فلو ايوه يا عم. اقول لك يا محمد. يا نعم انام الصبح بس وعاوز يعني انسجم وخفيت شويه كده. الحمد لله. وعاوز اسمع القفله اللي فاتت. حاضر حاضر بس حاضر. ها حاضر. اي نعم. ايوه Thank you. يا خبر ابيض. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا خبر ابيض عليك. الله الفن. Beautiful. بقول لك ايه، من يا بشار ما اروح اكتر الميه اشتغل. ايه ده ايه ده لا لا صحيح ده ده حلو قوي. Thank you. لله والله. ملك لله صحيح. ولكن حالي ولكن حالي ولكن حالي ولكن حالي ولكن حالي ولكن حالي على لساني وترجم ولكن حالي على فلو فاض دمعي فلو فاض دمعي فلو Oh.

فلو فاض دمعي شوية كده. الحمد لله. وعاوز اسمع القفلة اللي فاتت. حاضر حاضر. بس حاضر. ها حاضر. اي نعم. ها حاضر. طب انت مكة ومنة يا عم. لا انا هقعد مكاني بقى. انت مصطفى. يا حبيب محمد يا عمرو. يا نعم. انت مش عارف. بس كله والله طالت بس حلويات والله يا مصطفى. عليك يا مصطفى. الله الله يا سيدنا. الله قلت جرح بأعلى